وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا. وهو أي التكليف، هذا تعريف التكليف. ما هو معنى التكليف؟ قال التكليف هو إلزام ما فيه مشق، أو إلزام بما فيه مشق، هذا تعريفه عند بعض العلماء. بينما آخرون قالوا التكليف هو طلب ما فيه كلفة، يعني طلب ما فيه مشق. والفرق بين التعريفين أن الثاني أعم من الأول، لأن الطلب يدخل فيه الإلزام وغير الإلزام، وبالتالي تدخل فيه الأحكام الأربعة التكليفية الأربعة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، لأن الجميع فيه طلب. ولكن لو قلنا التكليف هو إلزام بما فيه كلفة أي مشقة، فلا يدخل فيه إلا نوعان من الأحكام: الإيجاب والتحريم، لأنهما الذي فيهما إلزام، أما ما عداهما لا إلزام فيه. ولهذا لو ترك المستحب لا شيء عليه، ولو فعل المكروه لا ذنب عليه. ولهذا يقول: لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا، يعني أن هذا الخلاف في تعريف التكليف لا تنبني عليه فروع فقهية، لا تنبني عليه فروع فقهية، فلا تضق لفقد فرع ذرعا. لا تضق ذرعا يعني لا يضيق صدرك من هذا الخلاف، فهو وإن لم يترتب عليه ثمرة فقهية ولكن فيه ثمرة معنوية، وهي ما أشرت إليه من إدخال الندب والكراهة في مفهوم التكليف. فعلى التعريف الأول لا يدخل، وعلى التعريف الثاني يدخل، ولكن لا تترتب عليه ثمرة فقهية. فلا تضق لفقد فرع ذرعا.